فجاسوا خلال ثم عذب ذلكم الكفرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين الله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا كما دخلوه أول مرة الشر دعاءه سبحانه وتعالى قبيل. وجعلنا الليل والنهار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.